بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. هناك طائفة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتاج إلى مقدمة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان. علة هذا النهي أنه إذا كان القاضي غضبانا جاء حكمه غير صحيح، فجاء العلماء وحملوا حالات كثيرة تزيد عن 30 حالة لا ينبغي أن يقضي القاضي وهو متلبس بها. لو أن ابنه مريض مرضا شديدا، هذا القلق على ابنه يمنعه من صواب حكمه، فقالوا: النبي عليه الصلاة والسلام جاء بحالة واحدة وعرفت علتها، فقاسوا على هذه العلة حالات كثيرة. هذه قاعدة أصولية. النبي أوتي جوامع الكلم: لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان. ابنه مريض وهو جوعان، الجوع الشديد يشوش الحكم، في عنده مشكلة، في عنده قضية، في عنده زواج، في عنده شيء آخر. قال عليه الصلاة والسلام: تجب الزكاة في القمح والشعير والزبيب والتمر. في آلاف الأصناف الزراعية لها غلات كبيرة جدا، فالعلماء حملوا على هذه المواد الأربع مئات المواد، قالوا: تجب في علتها لا في عينها. ما علة وجوب الزكاة على القمح؟ مادة أساسية ولها ثمن وأساسية في حياة الناس. الرز يحمل على القمح، مثلا العدس، الحمص، المحاصيل الأساسية التي تعد غذاء أساسيا للإنسان. الآن طبعا هذان الموضوعان مقدمتان. يقول عليه الصلاة والسلام: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء. واحد لابس ثوب أنيق، شعر بتفوقه، أراد أن يظهر أمام الناس بهذا الثوب الجميل، فجعل ينظر إلى عصفيه متبخترا، فهذا الإنسان المتكبر الذي تكبر بثوبه لا ينظر الله إليه. هو الحديث عن ثوب، وفي حديث آخر: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. الأول خيلاء، الثاني بطرا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال له عليه الصلاة والسلام: إنك لست ممن يفعله خيلاء. الحديث الرابع: عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها النبي عليه الصلاة والسلام 3 مرات. قال أبو ذر: خابوا وخسروا. من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. المسبل والمنان، المسبل ثوبه. طيب، الإنسان ثوبه عادي، لكن أطلع الناس على بيته يدخل في هذا الحكم، أطلع الناس على مركبته، أطلع الناس على ما عنده من حظوظ الحياة الدنيا، يعني أراد أن يستعلي. كل هذه الحالات يجمعها قوله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً. لك أن تأكل، ولك أن تشرب، ولك أن تلبس، دون أن تتباهى، دون أن تزهو، كلوا واشربوا من غير إسراف ولا مخيلة. لا إسراف ولا مخيلة، الإسراف معصية، والمخيلة أن تريد أن تظهر أمام الناس بما عندك، كما فعل قارون، خرج على قومه بزينته. الإنسان قد تبدو عليه النعم دون أن يقصد إظهارها، قد تبدو عليه النعم دون أن يهدف إلى إذلال الآخرين، دون أن يهدف إلى استعلائه عليهم. يعني إنسان زوجها اشترى سيارة فخمة، فأينما جلست وأينما حلت، والله هي السيارة الجديدة غير حياة، غير هدفها أن تدخل الحزن على قلوب قريباتها. أكثر النساء يتباهين بأزواجهن، ببيوتهن، بما صرفن في النزهات، حتى في الحفلات وسيلة للتباهي فقط. والآية تقسم الظهر: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً. وقديماً قالوا: كثرة الظهور تقسم الظهور. من هو المحسود؟ هو الذي أظهر النعم بقصد الاستعلاء. فالحاسد فقير محروم، تألم ألماً شديداً فتمنى زوال النعمة عنه. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: العين تضع الرجل في القبر والجمل في القدر. المحسود الغافل تصيبه عين الحاسد، وقد قال الله عز وجل: من شر حاسد إذا حسد. فالحاسد، فالإنسان حينما يستعلي ويتباهى، لعل في هؤلاء من هو محروم، لعل في هؤلاء من هو فقير، يتألم ألماً شديداً، ينقم على الله عز وجل لأنه حرمه، فيكون هذا الذي ظهر على قومه بزينته، خرج على قومه بزينته هو السبب. فلنستعذ بالله عز وجل من أن نعرض على الناس ما عندنا، من أن نسعى إلى أن نستعلي على الناس ببيوتنا، بأثاث بيوتنا، بمركباتنا، بدخلنا، بأولادنا، بثيابنا. فهنا على الثياب فقط، لكن كما هي القاعدة، كيف أن العلماء حملوا 33 حالة يمنع فيها القاضي من أن ينظر الحكم، والنبي قال حالة واحدة. فالتعليم العلم حرف والتكرار ألف. كيف أن النبي أوجب الزكاة في 4 أصناف، والآن تجب الزكاة في مئات الأصناف؟ لو قال النبي: تجب الزكاة في القمح والشعير والرز والتمر والزبيب، ما في رز بزمانه؟ فالنبي تكلم في المحاصيل الأساسية في عصره، وأي محصول أساسي يلتقي مع القمح تجب فيه الزكاة. الآن على موضوع التمر، في مشاريع تفاح تضمن بالملايين، مشاريع مثلا عنب تضمن بالملايين. فالعنب مادة أساسية، والتفاح مادة أساسية، وأحيانا في أنواع من الفواكه لها أثمان عالية جدا. فكل محصول زراعي أساسي يدر ثروة طائلة تجب فيه الزكاة، لأنه اجتمع مع القمح والشعير والزبيب والتمر. فتجب الزكاة لا في عين هذه الأشياء، بل في علتها. كما أن القاضي ينبغي ألا يقضي إذا كان غضبان في نص الحديث، ويأتي القياس إذا كان جوعان، إذا كان ابنه مريض، أي حالة تشوش ذهن القاضي ينبغي ألا يقضي فيها. فنستنبط من هذا أن معظم سلوك الناس الهادف إلى إظهار ما عنده إلى التباهي هذا منهي عنه، وقد توعد الله عز وجل من خلال كلام نبيه صلى الله عليه وسلم بأن الله عز وجل يوم القيامة لا ينظر إليه، والإنسان كلما تواضع يزداد عند الله رفعة، وكلما جلس مع إخوانه وأصحابه. يعني أحياناً أقول لكم تجد مؤمن غني تشتهي الغنى من تواضعه ومن سخائه ومن أدبه، كان عليه الصلاة والسلام يأكل مع الخادم ويصغي إلى المرأة الضعيفة المسنة ويقضي حاجة الضعيف والبائس. كان معه عدي بن حاتم، أخذه إلى بيته إكراماً له، في الطريق استوقفته امرأة تكلمه طويلاً في حاجتها، قال والله ما هذا بأمر ملك؟ إنسان يجلس على الأرض يدخل عليه أعرابي يقول له أيكم محمد؟ لا يعرفه، يقول له أحد أصحابه ذاك الوضيء، ومرة قال له النبي أنا قد أصبت، ما حاجتك؟ فالإنسان بالتواضع يعلو عند الله، والإنسان أساس عبد، ومن لوازم العبد التواضع. والمتواضع انظر إلى الأكحال، الكحل حجر وهي حجارة لانت فصار مقرها في الأعين، لما الكحل كان لين صار مكانه في العين، من يضع الحجر في عينه؟ مستحيل، إلا الكحل أساسه حجر. فأيام الإنسان كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، يرى نفسه غنياً فيطغى، قوياً فيطغى، صحيحاً فيطغى. بطولة الإنسان أن يرى أن يكون متواضعاً وهو في أشد حالات قوته. لما دخل النبي مكة المكرمة فاتحاً وقد ناصبته العداء 20 عاماً، دخلها متأطئ الرأس تواضعاً لله عز وجل، حتى كادت ذؤابة عمامته تلامس عنق بعيره تواضعاً لله. فالإنسان إذا الله عز وجل آتاه يقول هذا من فضل ربي، والإنسان ليكثر من ذكر فضل الله عليه. وأنا أنتبه إلى كلام المؤمنين، يقول لك الله أكرمني بهالشيء، خصني بهالشيء، سمح لي أن أفعل كذا، قدر على يدي هذا العمل الطيب. دائماً يعزو الفضل إلى صاحب الفضل وهو الله عز وجل. وإذا أراد ربك إظهار فضله عليك خلق الفضل ونسبه إليك. وكان عليه الصلاة والسلام تعظم عنده النعمة مهما دقت، كان إذا نظر إلى وجهه في المرآة يقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، دائماً يشكر الله عز وجل. فهو بين الكبر بين الشكر، المؤمن شاكر الكافر متكبر، فالمتكبر محجوب عن الله عز وجل. ودليل التواضع أن تكون مع المساكين، وأن تجلس إليهم، وأن تستمع إليهم، وأن تصادقهم، إنك بهذا تثبت أنك لست متكبرا. برئ من الكبر من حمل حاجته بيده، وبرئ من الشح من أدى زكاة ماله، وبرئ من النفاق من أكثر من ذكر الله. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.